أفاق نشر هذا مجلد. هذا الله يسلمك أيضا مثله في نفس الباب لكن خاص بالعلاقات الدولية. علاقات تعرف الإسلام نظم العلاقات بين الإنسان وربه والإنسان ونفسه والإنسان والآخرين. العلاقات الدولية تعتني بالإنسان وغيره، كيف يرتب الشرع العلاقات بين الإنسان، الإنسان مع الفرد، الإنسان إنسان مع قرابته، الإنسان مع جيرانه، ثم تتسع الدائرة كما لا يخفى عليه. صحيح. والمجتمعات الدولية ما زالت في علاقاتها الدائمة حتى يعني نتجت عندها نوع من التنظيم عندهم، صار من كونها عشيرة إلى قبيلة إلى كذا كذا، لما وصلت إلى الدولة الحديثة لسمى الدولة المصطلح الدولة الحديثة. الإسلام كان سباق لتنظيم العلاقات بين المسلمين وغيرهم في أبواب عظيمة جدا ومرتب، سواء كان في حال السلم وحال الحرب. ولهذا هو يقول اللبس دخل أين، أن الناس يخطئون في مفهوم العلاقات الدولية. ما هو طبعا الكتاب عنوانه، نقرأ عنوان الكتاب: العلاقات الدولية في الإسلام مدخل لدراسة القانون الدولي والعلاقات الدولية مقارنة بالقانون الدولي الحديث. جميل. لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عثمان جمعة ضميرية وفقه الله، وهذا الكتاب سلمك الله، هو قال بدأ بتجلية مفهوم العلاقات الدولية، وهو يقول أن العلاقات الدولية غير مفهوم العلاقات، غير قانون العلاقات الدولية غير العلاقات نفسها، فيفرق بين القانون والعلاقات، وبيبدأ يرتب لك هو كمدخل للباب، ثم قسم إلى بابين، قسم العلاقات الدولية في حال السلم، والباب الثاني العلاقات الدولية في حال الحرب، وكل واحد تحته فصول، وبين المسائل المتعلقة بذلك وفقه الله. والكتاب من إصدارات جامعة الشارقة بالشارقة، وأيضا هو في آخره ملحق فيه مجموعة من النصوص أيضا للمباحثة والمدارسة وفقه الله. طبعا هذا في مجلد لطيف، هذا أيضا من